أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. وبعد، نحن بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في محاضرة سابقة عن جزء من هذا الموضوع، فقه الدعوة إلى الله، أفكار وخواطر في فقه الدعوة إلى الله. تكلمنا في محاضرة سابقة، ربما إن شاء الله نقوم بنشرها لاحقا، هي نشرت لكن نقوم بنشرها في الموقع بإذنه تعالى. تناولنا فيها بعض الأفكار وبعض النقاط ذات العلاقة بفقه الدعوة إلى الله عز وجل. لا أستحسن أن أعود إليها من أولها، لكن نذكر برؤوس أقلام، نذكر يعني بالعناوين تلك الأفكار، حتى يعني نتمكن من أن نوصل ما تقدم مع ما سنتكلم عنه بإذنه تعالى. جيد أن نتذكر ما الذي قلناه من قبل لكي نتمكن من وصل ما سبق مع ما سنتكلم عنه بإذنه تعالى اليوم، وربما في جلسة ثانية وثالثة، لأن هذا موضوع ما أظنه ينتهي معنا بجلسة أو جلستين. من النقاط التي تناولناها في المحاضرة السابقة ذات العلاقة بهذا الموضوع، أن أشرف وأحسن وأفضل العمل على الإطلاق هو عمل الأنبياء وعمل الرسل. وعمل الأنبياء هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وهذه مهمة عظيمة، مهمة الأنبياء والرسل وورثتهم من العلماء. ومن أحسن قولا، هذا لا يوجد أحسن منه بشهادة القرآن الكريم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهذا لا أحد أحسن منه. يوجد في حياتنا الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن، جيد، لكن لا يوجد في الدنيا كلها من هو أفضل وأسمى وأعلى من كان عمله مماثل لعمل الأنبياء، من كان من ورثة الأنبياء، من كان يعمل عمل الأنبياء، لأن عمل الأنبياء هو أشرف وأعظم عمل على الإطلاق. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذه النقطة الأولى نحن تكلمنا عنها سابقا، لكن نذكر بها مجرد تذكير، لا نريد أن نطيل حولها، إنما نحن كما قلنا لكم نذكر ببعض النقاط التي تناولناها في محاضرتنا السابقة. ما هي النقطة؟ الأمر الثاني الذي تناولناه وذكرناه كذلك أن غاية الدعوة، ما هي غاية الدعوة؟ ما هي غاية الدعوة؟ هناك في غايات جزئية، لكن الغاية الأعظم تحقيق التوحيد في الأرض، تحقيق عبادة الله عز وجل في الأرض. هذه الغاية الأعظم، هذه الغاية الأعظم. غاية الدعوة تحقيق العبادة وتحقيق التوحيد، أطر الناس إلى التوحيد، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو موضوع الدعوة، لأنه أحيانا يقول ما هو موضوع الدعوة؟ موضوع الدعوة هدم الأوثان، هدم الطغاة الذين يستشرفون خصائص الألوهية وخصائص الربوبية من دون الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا كانت مهمتهم؟ أن يعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله، تحقيق التوحيد، إفراد الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم الكفر بالطاغوت. هذا هو غرض الدعوة، وهكذا كان عمل الأنبياء، هدم الأوثان، إزالة الطغاة، وتحقيق التوحيد في الأرض، أطر العباد إلى التوحيد، هدايتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع الدعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هناك آيات كثيرة تدلل على هذا المعنى وعلى وضوح هذه الغاية. فبالتالي على الدعاة أن لا يغفلوا، على الدعاة أن لا يغفلوا عن هذا الهدف وهذه الغاية. عندما الداعية يقول لا، نحن هدفنا في هذه الحياة تحقيق الحريات، حريات ماذا؟ حريات الشيوعيين، حريات الذين يحاربون الله، حريات المنكر، ثم بعد ذلك نحن نفكر بعد تحقيق الحريات يعني نعمل من أجل الشريعة ومن أجل التوحيد ومن أجل دين الله. نقول له كذبت وأخطأت، وقد ضللت طريق الأنبياء والرسل. ما هكذا كان طريق، وما هكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل. أولا التوحيد، ثانيا التوحيد، ثالثا التوحيد، عاشرا التوحيد، ثم بعد ذلك ننظر في بقية المصالح والمقاصد التي جاء من أجلها الإسلام، فنسأل الله السلامة. وبالتالي الداعية على قدر ما يسعى في تحقيق هذا الهدف، هذه الغاية، على قدر ما يكون موفقا ويكون من ورثة الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من ورثة الأنبياء، اللهم آمين. كذلك مما ذكرناه ونذكر به مراعاة الأهم، فالأهم في الدعوة إلى الله لا بد من أن تنظر للطرف المقابل في الدعوة، تنظر للطرف المقابل، ما هي حاجته، ما هي الأمور الأساسية التي يحتاجها ابتداء. واحد أمامك كافر مشرك، هذا لا يحتاج أن تحدثه عن فقه الصيام والصلاة، هذا يحتاج مباشرة إلى لا إله إلا الله لكي يدخل إلى في الإسلام، ثم بعد ذلك أسلم ثم قاتل، مش قاتل ثم بعد ذلك. لا، ذاك الرجل جاء للحبيب صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني أسلم، كان مشركا لم يسلم بعد، أسلم أم فأقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ قال له لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. سبحان الله، انظروا، قال الشهادتين، دخل ساحة القتال والجهاد فاستشهد فدخل الجنة، عمل قليلا وأجر كثيرا. فبالتالي ننظر يعني على الداعية أن يتوخى ما الذي يحتاجه أمامه، مراعاة الأهم، دعوة إلى التوحيد. من كان يفقد التوحيد قلت لكم خطأ أن نكلمه في الرقائق أو نكلمه في يعني هكذا الفقهيات. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، ستأتي قوما أهل كتاب، ستأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، في رواية إلى عبادة الله. فإن عرفوا الله، فإن أجابوك، فادعوهم إلى الصلاة ثم الزكاة ثم وهكذا. فانظروا هذا التسلسل، لا يمكن أن ندعوهم لبقية الواجبات الدين بينما لا إله إلا الله لم يأتوا إليها، لم يأتوا إليها. لذلك نحن قلت لكم سابقا، نحن معركتنا مع طغاة الأرض تنحصر في عبارة واحدة: لا إله إلا الله، من المألوه والمعبود في الأرض. هذه مشكلتنا، عندنا مشكلة ثانية، لأن هذه المشكلة يا أخواننا إذا حسمت مع طغاة الأرض حسمت كل المشاكل. هذا الذي أمامنا، نريد أن نعرف من أنت، أأنت إله في الأرض فرعون، كلمنا من أنت، أم أنك عبد من عباد الله. قلت لنا أنك إله ورب، لا لقاء بيننا وبينك، بيننا وبينك الحرب، لا طاعة لك، فبيننا وبينك القتال. لماذا؟ لأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة. ما عندنا مشكلة ثانية، إن أجابونا إليها سهل أن يجيبون إلى ما سواها. الآن هي المشكلة مع طغاة الأرض كلهم، العجم منهم والعرب منهم، يا من المعبود، من المعبود، اسألوهم، من المطاع، اسألوهم، من المطاع لذاته، من المشرع، من الذي له الحكم، من الذي يحسن ويقبح، اسألوهم، من الذي يحلل ويحرم، من له حق التشريع، سيقول لك الطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت بصورة فرد أو بصورة مجموعة أفراد كما في الأنظمة الديمقراطية، سيقول لك الطاغوت. هنا تكمن المشكلة. بالتالي يعني أنا أقول آسف لبعض الشيوخ وبعض الدعاة يتجاوزون هذه القضية الأهم، هذه القضية الأهم يتجاوزونها، ثم يعني يناقشونهم يعني في الهيكل الأمور، ابن لنا مسجدا ونريد كذا ونريد، شو تريد؟ إذا الأصل افتقدوه والأصل حاربوه. ذا كان الحبيب فداه نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أبا إلا أن تكون المعركة مع المشركين، مشركي قريش وغيره من المشركين، إلا أن تكون أولا لا إله إلا الله. كان يقول لكفار قريش: أعطوني كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، لا أريد غيرها. تدين لكم العرب وتملكون بها العجم. قال: وأبيك نعطيك عشرا، عشر كلمات. إذا كانت القضية موقوفة على كلمة نعطيك عشر كلمات. قال لهم: لا إله إلا الله. فنخروا واستكبروا، وإذا قيل لهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا قيل لهم لا إله إلا الله هم يستكبرون، استكبروا أبو، قالوا إلا هذه نعطيك 100 كلمة. قلنا كلمنا عن الاقتصاد، وكلمنا عن القومية العربية، وكلمنا عن وحدة الصف، وكلمنا كلمنا عن الحياة الاجتماعية، كلمنا ما شئت، لكن لا إله إلا الله لا تكلمنا عنها، لأن لا إله إلا الله يعني تحطيم الأوثان، يعني تحطيم الطغاة، يعني أبو جهل يتساوى مع أصغر إنسان موحد، يتساوى معه، ما فيها الطبقات، الأسياد والعبيد ما فيها الطبقات، ما فيها الطبقات، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، ثابت، يعني الانخلاع، يعني لا إله إلا الله تعني الانخلاع من الماضي، تعني الانخلاع من الشرك، تعني الانخلاع من كل ما هو ظلم وظلام. لذلك أبو ما نطق. لذلك هو جماعتنا الآن يستخفون في هذا الجانب، والله حريات وأحزاب وطحنك، وطيعوا الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر، ضاع معهم التوحيد، ضاعت معهم لا إله إلا الله، وأخذوا يتقاتلون مع الطغاة حول بنيات الطريق، يتقاتلون حول سفاسف الأمور. نقول لهم فقدتم المنهج، فقدتم طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. معذرة هذه جزئية ما كنت أود أن أتوسع حولها لأنني قد تكلمت عنها سابقا، لكن سبحان الله الضرورة تقتضي ذلك. كذلك قد تقولون لي يعني نحن قد ندعو الدعاة، ليس مقصور دعوتهم مقصورة على المشركين، فهي أيضا دعوة للمسلمين، تثبيتهم على الإيمان، ربما للفساق، للضلال، للعصاة. أقول هنا الداعي عليه أن يتوخى وينظر ماذا ينقصه هذا الذي أمامه، هو مريض في ماذا؟ مرضه جاء من جهة ترك الصلاة، ندعوه إلى الصلاة. مرضه جاء من جهة هناك شهوات، هناك شهوة البطن، شهوة الفرج، الشيطان يأتي الإنسان من عدة منافذ، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة حب المال، شهوة حب الرياسة والزعامة. وهذا النوع الرابع من الشهوة هو أشرس وأخطر أنواع الشهوات، هو شهوة حب الشرف وحب الرياسة والزعامة. هذا يعني هذه الشهوة تحمل كثيرا من المرضى على سفك الدم الحرام، قابل أن يكون هو الزعيم وأن يكون هو الطاغية ويكون ما يكون. فبالتالي هنا الدعاة ينظرون لهذا الذي أمامهم، من أي شهوة أتي، مرضه من أي جهة يكمن، فيعالجونه. لا ينبغي واحد بوجع رأسه مثلا، مريض يتألم رأسه، يعطي جهة داعي يعطي دواء للبطن لوجع البطن، نقول له أخطأت، أنت ما عالجت الذي أمامه. وبالتالي من الفقه أن يتوخى الداعية يعني مرض وحاجة هذا الإنسان الذي يتوجه إليه، ما هي المشكلة، ما هي المخالفات التي يقع فيها، ما هي الأمراض الفكرية، الأمراض العقدية، الأمراض الثقافية، ما هي المفاهيم الخاطئة الملوثون بها، ما هي. فيأتي الداعية فيعالجها أولا بأول، لا بد من تشخيص. يعني هناك بعض الحالات وللأسف يعني هروبا من الواقع، هروبا من تبعات يعني مواجهة الواقع، لا يشخصون الداء تشخيصا صحيحا، ثم يعني يضعون دواء لغير الداء، يضعون دواء هكذا علما أن هذا خطأ، وهذا مما يزيد الطين بلة، وبنفس الوقت لا يعالج مشكلة، فتبقى المشكلة قائمة، فنسأل الله العفو. يعني هناك مثلا، دعني أضرب لكم مثالا، يعني هناك من يحارب ظاهرة الفساد مثلا، طيب من المهم يفسدون الفساد بكل أنواع، الفساد الأخلاقي، الفساد المالي، الفساد السياسي، من هم المفسدون، أشر إليهم. لا، أنا أتكلم عن الفساد في الجو في العام في الفيلم. نقول له ما هكذا، حدد الداء وحدد موطن الداء، تريد أن تتكلم عن داء لا بد من أن تشير إليه، أما هكذا يكون الكلام فضفاضا هروبا من مواجهة الواقع، فهذا يعني ليس من الأمانة في شيء. فنذكر نحن بالنقاط التي يعني مررنا عليها وهكذا على وجه السرعة قبل أن ندخل في النقاط الجديدة. كذلك يعني من الأمور التي ذكرناها اعتماد الداعية. نحن الآن نتكلم عن فقه الدعوة إلى الله، كيف على الداعية أن يعمل، أن يدعو، أن ينشط، أن يتكلم؟ فهذا فقه يعني لطيف وجميل وبنفس الوقت مهم بالنسبة للداعية. عندنا في الشريعة نصوص لها طابع الترغيب ونصوص لها طابع الترهيب، على الداعية أن يحسن متى يستخدم هذا ومتى يستخدم هذا. يستخدم نصوص الوعد، الوعد بالجنة، الترغيب، الرحمة، كذا، في الموطن المناسب. مثلا هناك موطن يأس، موطن قنوط، واحد قانط من رحمة الله، واحد خلص حكم على نفسه بالإعدام لو نفس غيره يعني قد يحرق نفسه، يعني أقول له لا لا عليك، الله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء. هنا نذكره برحمة الله، نذكره بسعة عفو الله سبحانه وتعالى، نذكره أن القنوط من رحمة الله كفر، وأن المؤمن لا ينبغي أن يقنط من رحمة. من أنت؟ من أنت حتى لا يغفر الله لك؟ من أنت؟ الله يغفر الذنوب جميعا، التوبة تجب ما قبلها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حسن الظن يا عبد الله، وهكذا. طيب إذا في مواطن يعني الرجاء والإرجاء، تقابل إنسان حسن الظن أنه الله هو من أهل الجنة، المهم العمل في القلوب، المهم أنا قلبي صحيح، تراه في جسده العمل الظاهر يعني ساهٍ عن الطاعة، أعماله كلها قائمة على الله، تسأله ما يعني لماذا أنت هكذا؟ أقول لك المهم القلب، وتراه يعني عنصر الرجاء والأمل كبير عنده، أمن مكر الله. فهنا تذكره، هنا الفقه يقتضي منك أن تكلمه يعني بنصوص الوعيد، تذكره بأن الله شديد العقاب وأن ليس من الفطانة أن تأمن مكر الله، وهكذا. يعني عندما تقابل واحد من المرجئة تبين له الآيات النصوص التي تحض على العمل، لأن يعني المرجئة يميل إلى ترك العمل، يهون من ترك العمل، فتأتي على ذكر النصوص التي تبين أهمية العمل في الإسلام، وأن الله كما ينظر إلى القلوب ينظر إلى أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا. قد تلتقي مع واحد من الخوارج من الغلاة، يعني يميل للتشدد والتشديد، دخل عباد الله كلهم في النار، حينئذ هذا من الفقه أن يعني تخيلوا البراغي شوي يعني هذا فقه الداعي، يعني لابد هنا أن تبين له سعة رحمة الله وسعة عفو الله عز وجل، وهكذا، وأن الله يتجاوز عن عباده، وأن الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وهكذا، حتى يعتدل الحال، حتى تأطر هذا الطرف إلى الوسط وذاك الطرف إلى الوسط. أما إذا أنت جلست مع المرجئ ثم كلمته على أن الله غفور رحيم وأتيته وجاملته في النصوص ذات الدلالة على سعة رحمة الله وعفو الله وكذا، هنا قد أضللت هذا الرجل وقد آذيته، لأنه ساعدته على أن يتوسع في الأهمال وفي التقصير. كذلك عندما تقابل واحد يميل للغلو، يميل للتشدد، تقول له نعم إن الله شديد العقاب وأن الله وتأتيه على النصوص التي فيها وعيد وفيها تهديد وفيها ترهيب، وهذا حق أقول لكم، لكن ليس استخدامه في هذا الموطن، والدعاة والفقهاء ينبغي أن يتنبهوا لذلك. هذه مسألة نحن تكلمنا عنها، إنما يعني نذكر بها على وجه الاختصار والإيجاز. كذلك من النقاط التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، على الداعية أن يعتمد يعني الخطاب يعني الدعوي، الأسلوب الجميل الذي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة الآخرين بالتي هي أحسن، يترفع عن التعبير الخاطئ، يترفع عن التعبيرات الجارحة ما استطاع، يترفع عن اللجوء للبذاءة للسباب. المسلم يعني ليس ببذاء ولا طعان ولا لعان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالتالي هذا مطالبون به لكي يعني نحمل الآخرين على أن يصغوا إليك، لأنك أنت إذا كنت بادئ زي بدء بدأت الهجوم وبدأت يعني هكذا الكلام البذيء والاستعلاء، ينفرون منك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما بالك إذا أضفت إلى هذا الخلق يعني صفات أخرى. فالحذر الحذر، يعني وقل لعبادي، انظروا القرآن ماذا يقول، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش يقول التي هو حسن أو الذي هو حسن، لا، بل الأحسن. يعني أنت مطالب بأن تنطقي العبارة الأحسن، العبارة الأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني الشيطان مش هادئ، مش يعني عم يتحرك، يعني ينظر إلى اثنين يحبان بعضهما البعض في الله ولله، يأتي الشيطان فينزغ بينهما، يحمل هذا على أن يقول كلاما هكذا شوي جارح، شوي في شوية خطأ، في شوية قساوة، فيأتي ويحمل الثاني يقول له رد عليه، وهذا يقول رد عليه، وهذا رد عليه، فيحملهما وينقلهما من الود والمحبة والصفاء والأخوة إلى العداوة وهذا من الشيطان المستباني. شوف انظر ماذا يقول الحبيب، المستباني شيطانان يتهاتران. المستباني، هذا كلام الحبيب، هذا كلام الحبيب، المستباني شيطانان يتهاتران. فبالتالي أحدنا بخاصة الداعية إلى الله، يعني ربما قد يعني العوام يحصل، لكن الداعي إلى الله ينبغي عليه أن يتق الله وأن يراقب كلماته وأن يتحسس الكلمات الشرعية، الكلمات هذا لا يعني، شوف انظروا يعني نحن حتى لا نفهم الأمور خطأ، هذا لا يعني أن لا نحكم على الأشياء بأسمائها وبأحكامها الشرعية. لا تفهموا كلامي خطأ، يعني فرق هناك بين ميدان الدعوة، شوف ميدان الدعوة شيء، وبين إصدار الأحكام على حالات تستدعي منك أن تصدر أحكاما، مثلا كافر تقول له كافر، فاسق فاسق، ظل، وهكذا إذا دعت الضرورة يعني الشرعية. يعني هناك حديث جميل، يعني أنا ما أحب أن أتدل أن أعلم أن هذا يعني قد تناولناه من قبل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني لشدة جمالها قصور، لشدة بياضها يرى ظهرها من باطنها، غرف في الجنة، قصور في الجنة. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله، الصحابة يعني يريدون أن يعرف لمن هي يا رسول، قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. يعني هذا يعني ونحن تكلمنا قلنا عن إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الحبيب، ليس كلام فلان، هذا كلام الحبيب. فبالتالي ينبغي أن نحمل أنفسنا ما استطعنا، خاصة الدعاء، على الرفق، على الرفق ما استطاعوا. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، زينه وأحسن وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني هذه جزئية يعني تكلمنا عنها كثيرا. من المجادلة بالتي هي أحسن حتى لا يفهم كلامنا أيضا خطأ، من المجادلة بالتي هي أحسن مجادلة الآخرين بالكتاب والسنة، حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان ملحدا، نجادله بالقرآن، ونجادله بالقرآن الكريم حتى لو كان ملحدا. فليس من الحكمة يعني أن تقول لا أريد أن أنذرهم بالقرآن، أو لا تستخدم القرآن يا أخواننا. الله أكبر، له فاعلية وله أثر حتى عند الذين لا يؤمنون به. يعني حتى الكافر الملحد أنت قد تناقشه وتحاوره ويقول لك تكلم، لكن لا تقرأ علي القرآن، أرجوك لا تقرأ علي القرآن، لا تسمعني آية من القرآن، قل لي كلاما، قل لي قال فلان وقال العالم فلان وقال، لكن لا تقل لي قال الله. عند التأمل تجد أن لكلام الله وقع. لذلك القرآن ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن من الإنس والجن، لأنذركم به. ده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني يأتون المشركين يقول له من أنت، يتلو عليهم بعض الآيات، بضعة آيات من القرآن الكريم هكذا. قل ما عندك شيء غير ذلك، يقول ما عندي شيء غير ذلك، يتلو عليهم يعني بعض الآيات من القرآن الكريم. لذلك كانوا لشدة غيظهم من القرآن المشركون من قبل، ولا يزالون حتى الآن. تعرفون كيد النصارى ماذا أرادوا أن يفعلوا؟ قاتلهم الله أن يحرقوا الكتاب هذا، الكنيسة في أمريكا. تعلمون كيد القوم، تعلمون الجند الأمريكان في جنتنامو كيف يعني حدثنا عنهم الناس ومن الأخوان الذين كانوا هناك، كيف كانوا يتعمدون الإساءة لكتاب الله. هذا الكتاب هو عدوهم الأول، لأنهم لا يعرفون كيف يحاربونه. إنه كتاب الله لا يحارب، لأنه دين الله، لأنه كلام الله. يا أغبياء، هذا كلام الله، الله لا يحارب، كلامه لا يحارب. لذلك من قبل ماذا قال المشركون أبو جهل وأبو لهب والصناديد لما رأوا من أثر القرآن، من أثر القرآن على الناس. كان الحبيب فداه نفسه، كان إذا قرأ القرآن في في في في في, في الكعبة في ساحة الحرم، كان يستمع إليه الناس فيدخلون الإسلام، فإن يستمع للقرآن فقط. فقالوا يعني هذا الكفار قريش، قال هذا ما يعني هكذا على هذا الأمر، يعني العرب كلهم سيدخلون الإسلام. قالوا ماذا نفعل؟ قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ارفعوا أصواتكم، صخب، طبل، زمر، ارفعوا أصوات، صخب، شغب. لماذا؟ حتى لا تصل كلمات الله القرآن إلى مسامع الناس، إلى مسامع المشركين، لأن القرآن هو كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فما بالك بقلب ابن آدم؟ يعني إذا كان جبل يعني يتصدع من خشية الله، من أثر كلام الله، فما بالك بقلب هذا الإنسان؟ وبالتالي على الدعاة أن لا يترددوا من استخدام القرآن، حتى لو كان الذي أمامهم ملحد، حتى لو كان الذي أمامهم ملحد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اللغو الآن يا أخواننا، قلنا لكم مرارا أن اللغو قد يعني تطور، يعني ليتهم لو وقف يعني لغوهم على الصياح والرفع الأصوات والهوبرات والطبل والزمر. لا، الآن المكر توسع، هذه القنوات، هذه القنوات التي تبث الإلحاد والمجون والفسوق والفجور، هذه الساحة الإعلام أو المطبوعات، ما يذاع عبر وسائل الإعلام كلها، هذه الإعلانات كلها تصب في معنى والغوا فيه، كلها تعني معنى والغوا فيه. هل حتى برنامج البلطوق هذا، يعني تجد غرفة صالحة 1000 غرفة مقابل منها صالحة، كل هذا يصب في معنى والغوا فيه. ينفقون المليارات على عبارة والغوا فيه، كل هذا له، كل هذا الصخب هو القرآن فاسترجمه بعبارة والغوا فيه. بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. هذا يوم القيامة يقول الضعفاء الصعاليق تبع الجنود يقولون لأسيادهم الطغاة، أين هذا يحصل؟ هذا الحوار بينهم في حديقة، هذا الحوار يحصل في جهنم، في جهنم يتحاوروا ويتلاوموا، بئس المصير وبئس المكان. شوف في وسط جهنم، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. أنتم أيها الطغاة، أنتم أيها الطغاة، أنتم أيها السحرة، كنتم تأصدوننا ليلا نهارا على أن نكفر بالله وعلى أن لا نسمع ولا نصغي لكتاب الله. أنتم فيتلهومون، لكن لا ينفع الندم ولا تحين مندم، خلاص فات الأوان، فات الأوان، لا انتهى، خلاص ما ينفع الندم. يتلاومون، والقرآن يصور لنا مكر، ليس هو مكر الليل وحسب، بل مكر متواصل على مدار الوقت 24 ساعة، مكر الليل والنهار. ماذا تريدون؟ إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، ونجعل له أندادا شركاء. إذا ذكر الذين من دونه فإذا هم يستبشرون. أنت تقدمي كويس، تقول في سبيل الوطن والعروبة وكذا ولا أنت انفتاح تقدم. إذا ذكر الذين من دونه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. أنت واحد رجعي متخلف إرهابي استئصالي، يطغون عليك عدة أنقار، يريدون منك أن تذكر الأنداد، يريدون منك أن تمدح العجول وأن تمدح الطغاة. لا نفعل، لا نفعل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما نفعل، ما نفعل. قولوا عنا ما شئتم، قولوا عنا ما شئتم، قولوا عنا استئصاليين وإرهابيين وأصوليين، قولوا عنا رجعيين قولوا عنا ما شئتم، لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نتخذ له أندادا، وليكن ما يكون. قد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، تدخلوا في عبادة الله وحده دون الطغاة ودون الأصنام ودون الأوثان. هذه جزئية يعني أحببت أن أشير إليها، نحن تكلمنا عنها سابقا، وهي الاستدلال بالقرآن الكريم. القرآن الكريم، لأن بعض الدعاة تراه يستحي، لذلك أنا أريد أن أتكلم بالفلسفة والعقل والمنطق وأحاورهم بالآن. لا لا، أتلو عليهم قال الله، أتلو عليهم صاحبكم ابتليت يعني بملحد، فكان من كلامه لي أن أقم تكلم معي بما شئت، تدل علي بما شئت، لكن لا تسمعني آية. فأنا عرفت ما الذي يعاني منه، فأبيت إلا أن أستدل بالآيات، الآية والآية، كأنها مطارق على رأسه، كأنها مطارق على رأسه. كلام الله، كلام الله هذا. فبالتالي على الدعاة أن لا يستحوا، أن لا يستحوا من الاستدلال بكلام الله. إلى هنا نحن يعني انتهينا مما تناولناه في المحاضرة السابقة. الآن نحن نأتي بإذنه تعالى على الجديد مما لم نذكره في دروسنا أو في درسنا السابق. ينبغي أن نعلم ويعلم الدعاة بالأخص أن كثيرا من الناس بذور الخير كامنة في نفوسهم، سرعان هذه البذور ما تظهر وتنبت إذا ما صادفت محبا رواها وأحياها، محبا صادقا في حبه من غير تكلف ولا رياء ولا غش. كثير من الناس عندهم صفات خير كاملة في نفوسهم، فبالتالي يعني يحتاج من يحيي له هذه الصفات الخيرة. أما إذا أردت أن تظل تسلط عليه الضوء أنك أنت شرير شرير شرير شرير، فتفعل عنده خصال الشر وحينئذ لا ينهض من كبوته. أما تعزز أن لا عندك خصال خير، فيك خير ونحن نحب أن ننعش فيك هذا الخير، حينئذ يقبل عليك. انظر يا أخواننا، الإنسان يعني إذا أحب المرء، إذا أحب إنسانا أحب أن يستمر إليه، خذوها قاعدة. حتى وللأسف لو كان كلامه خطأ، حتى لو كان كلامه خطأ، وإذا بغض إنسانا كره أن يستمر إليه، كره أن يستمر حتى لو كان يقول حقا. لذلك كنا نشوف القرآن الأحاديث، الحبيب صلى الله عليه وسلم رشد الأمر، قال أحبب حبيبك هونا ما، يعني ما تغالي، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأن الغلو في الحب قد يحملك على البغي وعدم الإنصاف. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الاعتدال. فالمرء بطبعه يميل ويرغب ويحب الاستماع لمن يحبه، ويمسك عمن يعني حتى يعني الذي لا يحبه لو كان يقول كلاما حقا، حتى لو قال الله قد لا يسمع منه، قد لا يقبل منه. وهذا يعني هذا يستدعي من الداعية يعني مهمة إضافية، ليس هي القضية مقصورة على أن يبين للناس الحق ثم يمضي. أقول لهم قال الله قال رسول ثم يمضي، لا بد من أن يظهر لهم حبا صادقا وغيرة على أحوالهم ومعاشهم وشؤون حياتهم ودينهم، فيعطيهم من اهتمامه وأقباله عليهم بكليته ما استطاع، فيألم لما يألمون ويسر لما يسرهم مما ليس فيه معصية لله تعالى، فيعيش صادقا ليس كذبا ونفاقا همومهم بشوها ومرها، وهو بذلك ينتزع منهم أولا حبهم احترامهم، فيكون بعد ذلك عطاؤه أنفع ومضاعفا، لأن الذي أمامه أصبح يصغي إليه يسمع منه. لا يقبل من الداعية أن يقول له يعني أريد أن أسمعك الحق ثم هو يغفل عنه، ثم هو لا يلمس منه يعني حبا صادقا له، أنه فعلا يعيش آلامه، أنه فعلا يريد له الخير. لا أريد مواعظ وحسب. وبالتالي على الداعي لا بد من أن يعيش واقع الناس، آلام الناس، يألم لآلامهم، يعلم ويكون صادقا، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، فحينئذ الله يضاعف يضع له القبول ويضاعف له العطاء، والناس تقبل عليه. هذا من فقه الدعوة. والحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الصفة يعني كانت تتمثل بشخصي وسلوكي وجهادي وحياة الحبيب أعلى وأفضل تمثل، فداه نفسي. فكان يعني إذا شيك مسلم وجد أثر وألم هذه الشوكة في جسده الطاهر الشريف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه أن يصعب ويشتد عليه، عزيز عليه ما عنتم، أي ما ينزل بكم من عنة وتعب ومشق، يصعب عليه أن يرى المسلمين أو بعض المسلمين أو أحد المسلمين فيه أو أصابه نوع مشقة نوع تعب، فكان يعز على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يتعب وكان يألم ويصعب عليه، عزيز عليه، كان يألم لما يرى في أمته أدنى ألم، أدنى شوكة، أدنى مصاب كان يرتد في جسده. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو الحبيب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو الحبيب، هذا هو الحبيب. أما ذاك الذي يبني أمجاده على أمني وسلامتي إخوانه والمسلمين، المهم أن يبقى هو العلم والعلامة والمشهور، وبعد ذلك وليكن ما يكون على أمته، وليكن ما يكون على إخوانه، وليكن ما يكون، هذا تقول له أين أنت من أخلاق الحبيب؟ لا بد من أن يظهر منك نوع فرص على المؤمنين، ليس من الدعوة أن تلقيه في التهلكة ثم بعد ذلك تضحك بملء فيك وتقهقه بملء فيك، نقول لك خالفت منهج النبي، لم تتخلق بأخلاق النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه، بل كان لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء. انظروا يا أخوان، هذا معنى ينبغي أن تتنبه له، أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الأنبياء بلاء الحبيب في دعوة نفسه. لا شك أن الحبيب تعرض مباشرة لأنواع من البلاءات تعرفونها، لكن هناك بلاء ينبغي أن تنتبهوا له، وكثير من الناس يغفل عن هذا النوع من البلاء وهو أشد أنواع البلاء. تقولون لي ما هو؟ أقول لكم بلاءات الأمة كلها تنعكس على جسد الحبيب، بلاءات المسلمين كلها كانت تنعكس على قلب الحبيب ألما وإشفاقا، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يألم للمسلمين وحسب، بل يألم للبشرية كلها ويتحسر على البشرية كلها، كأنه هو المسؤول عن هدايتهم كلهم، فكان يألم لحالهم وكان يفرح أشد الفرح إن هدى الله أحدا منهم للإسلام. ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم الحبيب صلى الله عليه وسلم مرض، فعاده الحبيب زاره الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل شكر، كان هذا الغلام يخدم الحبيب يهودي لكن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينس له ذلك فزاره عاده، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، كان الغلام يحتضر، كان يحتضر عم يودع في حالة وداع، يعني مرض شديد في آخر لحظات حياته، فجاءه الحبيب قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، وكان على رأس الغلام أبوه، فكان الغلام ينظر لأبيه طارة ثم ينظر للحبيب طارة أخرى، أيهما يجيب؟ أبوه يهودي والحبيب صلى الله عليه وسلم يدعوه للإيمان، فكان هذا الغلام محتار، طارة ينظر لأبيه وطارة ينظر للحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب لا يفتأ أن يقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام فقال له أبوه أجب أبا القاسم قال له أبوه أجب أبا القاسم فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قضى نحبه، ففرح الحبيب صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن نجاه الله من النار، الحمد لله. وهذا المعنى ذكره القرآن في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لا فلا يعني حتى كان الحبيب يكاد أن يحلق نفسه ألما وتحسرا، ليس على المؤمنين وحسب بل حتى على الكافرين. فجاءه العتاب: لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء، الأمر ليس بيدك يا محمد. فكان يحزن، كان يحزن حزنا شديدا حتى يكاد أن يهلك نفسه حسرة على الناس، ليس حسرة على المؤمنين وحسب بل حسرة على البشرية كلها. فيأتيه هذا العتاب من السماء: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد، لا تتحسر كثيرا عليهم، الله أعلم بما يفعلون بما يصنعون. فكان يتحسر فداه نفسه، لذلك الحبيب فداه نفسه كان أشد الناس بلاء. عرفتم الآن لماذا الحبيب أشد الناس بلاء؟ عرفتم الآن لماذا الحبيب أشد الناس بلاء؟ لأنه كان يجد في جسده الشريف الطاهر بلاءات المؤمنين كلهم فتنعكس عليه، بل أقول لكم كان يجد في قلبه حسرة وألما على البشرية كلها، وكان يحب أن يهديهم للحق، أن ينجيهم من النار. هذا المعنى الهام اللطيف الجميل لا بد للداعية من أن يتحلى به، لا بد للداعية من أن يتحلى به. لا يقبل من الداعية أن يعيش في يعني قصوره وفي يعني عالمه الخاص بعيدا بعيدا عن واقع الناس، عن آلام الناس، عن الناس. لا بد من أن يعيشهم. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار لهذا المعنى، أشار لهذا المعنى في أحاديث عدة، منها قوله تعالى منها قوله صلى الله عليه وسلم: فداه نفسي، المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان، كل أهل الإيمان، كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. الرأس كيف يألم إن أصابك طرف من جسدك، يدك، رجلك، بطنك، كيف الرأس يضج ألما؟ كذلك المسلم عليه أن يضج ألما ويألم لما يصيب جسد الأمة كلها. والداعية هو أولى بهذا الشعور، أولى بهذا الشعور. كيف يهنأ؟ كيف يحلو له العيش؟ كيف تحلو له القهقهات وأمته تذبح من الوريد إلى الوريد؟ كيف؟ كيف؟ بالتالي أقول لكم أولى الناس بهذا المعنى النبيل هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء يا أخواننا، لا تفهموا ورثة الأنبياء على أنها يعني فقط حفظ متون، تحفظ متون ونصوص تقول هذا ورثة الأنبياء. لا، هذا جزء يسير من ورثة الأنبياء، من إرث الأنبياء أن تتخلق بأخلاقهم، أن تجاهد جهادهم، أن تصبر صبرهم، أن تعمل أعمالهم، أن تمشي، أن تكون سيرتك في الناس كسيرتهم في الناس، أن تتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإرث، ليس الإرث فقط أن نحفظ متون ونمضي، يكون واقعنا شيء وما نحفظ شيئا آخر. هذا المعنى، هذا المعنى تكررت يعني يعني تكرر في نصوص عدة. ترى المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. المؤمنون من هم المؤمنون؟ المؤمنون الفلسطينيون، المؤمنون المصريون، أو السوريون، أو الأردنيون، أو الفرنسيون، أو المغربيون، أو التونسيون، أو الصينيون، أو الأمريكيون. المؤمنون كل المؤمنين في الأرض كلهم، كل الأرض، لا يوجد مؤمن في الأرض كلها خارج هذه الدائرة. كل المؤمنين بكل ألوانهم، بكل لغاتهم، بكل جنسياتهم، بكل انتماءاتهم الوطنية، كل المؤمنين. ترى المؤمنين، كل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والفمة. إذا اشتكى عضو، فرد واحد من أفراد هذه الأمة، أيا كان موطنه وأيا كان موقعه وأيا كانت لغته وأيا كان لونه، ضج له الجسد كله. هكذا ينبغي، والداعية إلى الله ينبغي أن يكون على رأس الهرم وأول الناس ضجيجا. إن لم يجد في نفسه هذا الضجيج وهذه الشكوى، يعني أنا أقول عليه أن يضع لنفسه وعلى نفسه إشارات استفهام. يرى الجسد يذبح من الوريد للوريد، ثم هو يعني لا يألم ولا يكترث ولا يجد ذلك يعني في جسده وقلبه أدنى حرج وأدنى ألم، نقول له يا صاحبي راجع إيمانك، انظر أين أنت من دين الله. في لفظ آخر، المؤمنون كرجل واحد. يا سبحان الله، انظر لفظ الحديث، لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون كرجل واحد. شبه المؤمنين على كثرتهم الكافرة كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. نحن الآن يعني يذبح لنا مسلمون في أفغانستان، والله هذه قضية داخلية، نحن ما لنا علاقة. تنتهك أعراض أخواتنا في فرنسا، والله هذه قضية داخلية، نحن ليس لنا فيها، لا نتدخل بالشؤون الداخلية الفرنسية. تنتهك أعراض إخواننا في فلسطين، في العراق، والله هذه قضية داخلية. قاتلكم الله، من أين لكم بهذا الفقه الأعوج؟ من قال لكم هذا الكلام؟ من قال لكم هذا الكلام؟ إلى أي نصغي ونسمع؟ إليكم أيها الطغاة، أيها الفاسدون، أم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فداه نفسه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون كرجل واحد، مش كرجلين أو ثلاثة وأربعة، رجل واحد. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، كله ضج، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله، اشتكى كله. ما تقول لي هذا شيشاني وهذا أفغاني وهذا صومالي وهذا فلسطيني وهذا هندي وهذا باكستاني، لا، لا تقل لذلك، لا تقل لذلك. ما في مسلم يذبح ينبغي على المسلمين في الأرض كلهم أن يضجوا، أن يضجوا. ما يقول هذا مشكلة داخلية، وكما بعض شيوخ السوء إن هذه قضية داخلية نحن لا نتدخل بها، المسلمون في الشيشان يذبحون لا حرج، هذه مشكلة داخلية، يعني نحن ما نتدخل بالشؤون الروسية، وكذلك في أفغانستان وفلسطين، الآن قضية هي قضية فلسطينية، نحن ما لنا علاقة، فلسطين قضية فلسطينية وقضية يعني عباس ودباس ودرباس هم اللي بيتولوا أمرها، نحن ما لنا علاقة. نحن لا، ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، أبعدوا أطراف الجسد بعضه عن بعض على مبدأ فرق تسد، على مبدأ فرق تسد، ثم حكموا البلاد والعباد. الآن أحدنا يتكلم في قضايا تخص أهله وإخوانه في فلسطين، أنت ماذا، أنت شو ملك فلسطين؟ لا تتكلم عن فلسطين، من أين أتتك هذه الثقافة الخبيثة؟ الآن في تونس، أنا أعتبر تونس أهلي، أنا لما خاطبت أهل تونس ما خاطبت أهل تونس على أنهم بلدي بلد آخر وشعب آخر، خاطبتهم على أنهم أهلي وإخواني وحبايبي، أنا منهم وهم مني، ما أخاطبهم على أنهم أجانب، ما أخاطبهم على أنهم أجانب. ولا أسمح، أقول لكم ولا أسمح لأي طاغية تونسي أن يقول لي ليس لك الحق، ما أسمح، بل لي كامل الحق. الحديث صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الحق. من أنت؟ من أنت أيها الطاغية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون كرجل واحد، من أنت حتى تقول لي ليس لك هذا الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك هذا الحق يا مسلم، فبالتالي لك الحق أن تتدخل في في في شأن كل قضية يعتد فيها على حرمة مسلم أو حرمة مسلمة. الدعاة إلى الله لا بد من أن يكونوا هكذا، لا بد من أن يرتفعوا إلى هذا المستوى، لا بد. أما أن ينأوا هكذا بعيدين عن واقع الحياة، يكتفون بالتنظير بدون آلام، بدون جراح، بدون بكاء، أنت مع احترام الشديد يعني أنت وين دارس الإسلام يا صاحبي؟ في أي جامعة؟ عليك أن تعيد قراءة الإسلام من جديد. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فداه نفسه، ما ترك شيء إلا وقد بينه لنا، علمنا إياه. قال المسلم إذا كان مخالطا للناس، انظروا هنا، المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في نوع بلاء عندما تخالط، في نوع أذى، فلان يشتمك، فلان يسبك، فلان يعاديك، فلان يضربك، فلان ينال منك، في نوع أذى. واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، لأنك يا عبد الله، يا داعي، يا فلان، يا علان، أنت عندما تستشرف الدعوة إلى الله، تستشرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من أن يصيبك بعض أهل. لذلك جاء التوجيه واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. تريد أن تستشرف، تقول أنا داعية إلى الله، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، بدك تتحمل، وإلا لا تتشبع بما لم تعطى وبما ليس فيك. أحدهم يعني يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك، قال له أتدري ما تقول؟ انتبه كلامك خطير يعني كلامك فيه انتبه. قال له يا رسول الله إني أحبك، قال له الحبيب أتدري ما تقول؟ تثبت مما تقول. قال له يا رسول الله إني أحبك، كلام لا رجعة عنه. ماذا قال له الحبيب؟ في ضريبة، في ضريبة، قال له إن البلايا، إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاها. الله أكبر. إن البلايا أسرع من السيل، هذا السيل الصبب، هذا الشلالات كيف تنزل في صبب هذه السرعة، أسرع من السيل إلى منتهى إلى القاع. خذ حذرك، استعد، زعمت زعما لا بد من أن تحتاط له. أما أن تقول أنك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنك على نهج الحبيب وممن يسيرون على طريق الحبيب، ثم تريد أن تعيش يعني بين الورود وتعيش هكذا يعني مرفها من غير، لا، هذه الدنيا دار عمل، دار بلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، دار عمل، هذه دار كدح، ليست دار جزاء، هي أقل من أن تكون أقل من أن تكون جناح بعوضة في ميزان الله، هي أقل لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هي ليست دار جزاء، هي دار عمل، يرتدع. لذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم تحبون الله هذا شرط فاتبعوني يحبكم الله. القضية ليست زعم, القضية ليست زعم, زعم باللسان أنا أحب. طيب ما هو برهانك؟ المتابعة, والمتابعة يعني في نوع بلاء, في نوع بلاء, فنسأل الله العفو. لا بد نستخلص مما تقدم من هذه النقطة التي نحن كنا نتكلم عنها, أن يعني لا بد للداعية من أن ينزل إلى الشارع ليعيش واقع الناس. أما من يأبى, من يأبى ذلك ويأنف أن يعيش هموم الناس ومشاكلهم, ولو أراد أن يخاطب الناس ترونه يخاطبهم باستعلاء ومن برجه العالي في الصلاة المكيفة, يعني إذا ما رتبت له صالة مكيفة هكذا فندق 5 نجوم ما يتكلم. والله في كثير دعاة زعلوا يجوا والله الصالة مش مرتبة, لا ليست بالمقام, الصالة ليست بالمقام ويعني من وراء الحواجز والجدر والشاشات, وبعد ذلك يضمن بنفسه ثمن كل كلمة يقولها. يعني هو بيتكلم 100 كلمة 1000 كلمة كل كلمة عليها ثمن فلوس. هذا يسمي نفسه ما شاء, يسمي نفسه نجما أو شمسا أو شمسا أو قمرا, لكن لا يسمي نفسه داعية إلى الله, لا يسمي نفسه داعية إلى الله. كذلك يعني نود أن نشير أن الداعية والعطاء متبادل يا أخواننا, كما أنه يعطي الناس فالناس يعطونه. وما الذي يحصل؟ يحصل أن يعني من الدعاة من يطلبون من الناس النصرة, لكن بدون أن ينصر الناس, بدون أن ينزل للشارع, بدون أن ينصر قضاياهم. لذلك نحن نقول الدعاة ينبغي أن يكونوا في المقدمة دائما, مقدمة الشعوب, هم القادة. عندما نفصل الدعاة عن الشعوب هذا تكريس لعقيدة وقاعدة فصل الدين عن الدولة وعن الحياة. فصل الدين عن الدولة ليست هي مجرد فصل قوانين وشرائع, إنما تبعها وكان قبل ذلك فصل العلماء عن الحياة وعن الواقع وعن أتبعها بعد ذلك فصل الدين. كأن هذا الداعية وهذا الشيخ وهذا العالم لا مساس له ولا وليس له علاقة بالواقع. فنقول له لا, أنت إن ضحيت من أجل الناس وكنت صادقا فالناس يضحون من أجلك. إذا داهمتك الخطوب فهم ركن شديد يحمونك. كثير من الطغاة يعني يهابون الداعية عندما يرون أن له ركنا شديدا يأوي إليه من الناس, من الشعوب, من القبائل, من يحمونه. فالطاغوت يحسب له حسابا, لكن إن كان ليس حوله أحد, ليس حوله ناس, لا في قبيلة ولا عشيرة ولا ناس ولا, فيستوطي حائطه ويسطو عليه بسهولة. الداعية من جهة ويستفيد, هذا من فضل الله عليه أنه يضع له القبول فيحمونه. فالداعية في لحظة الاستضعاف يحتاج إلى غطاء شعبي وجماهيري يحمونه من سطوة الطغاة وسطوة الظالمين. قلت لكم الطغاة في بلادنا ما يهابون إلا هذا الجانب. والله هذا الشيخ, هذا العالم وراءه ناس قد يعني ينتصرون له, يثأرون له, ينتصفون له, ينتصرون له, يخاف يحسب حساب. فبالتالي هي المصالح يعني متبادلة بين الداعية وبين الناس. يعني هناك الآن معادلة صعبة, يعني من يبدأ قبل من؟ هل يبدأ الشعب والناس والشعوب يعني في خدمة الدعاة أم الدعاة في خدمة الشعوب؟ ويعني في جدال حولها. لا نقول للدعاة انزلوا للشارع, تواضعوا للناس، افعلوا خيرا، وكن عملكم كله لله خالص إلى الله عز وجل يضع لكم القبول، يضع لكم القبول. إن لم يكن اليوم فغد، إن لم يكن غد فبعد غد، الله يعلم متى يضع القبول ومتى لا يضع القبول. الأمر لله، ليس لي ولا لك، لكن أنت عليك أن تعمل، أن تنزل يعني. أما إذا يعني سيظل هكذا يعني بعيدا عن هموم الناس ومشاكلهم وقضاياهم، حينئذ يعني لا ينتظر نصرة من الناس، ولا ينتصر نجدة وحماية منهم. يعني هناك مقولة يعني كان أحد إخواننا في من الـ يعني المجاهدين في بلاد الشام يقول يعني إذا كنت إمامي فكن أمامي. هذه يعني مقولة يعني كان الأخوة يرددوها، إن كنت إمامي فكن أمامي. أما والله وأنت جالس في قصورك تقول كويس افعلوا لا تفعلوا، هذا ما ينفع. إن كنت إمامي فكن أمامي، لا بد من أن تعيش يعني تقودني. فالحديث لم ينتهي، ولكن أرى أن الوقت قد تداركنا بعض الشيء، نكتفي اليوم بهذا القدر. الحديث عن فخ الدعوة وبعض الخواطر ذات العلاقة بهذه المادة الطيبة الشيقة لم ينتهي بعد، لكن نكتفي اليوم بهذا القدر، وندع ما تبقى من وقت للأسئلة إن وجدت أسئلة ومداخلات. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم، وجزاكم الله خيرا. ما هي حدود مصلحة الدعوة؟ ما هي حدود مصلحة الدعوة؟ يعني الداعية قد يكون أحيانا في بعض المواقف المهمة والتي صراحة تعصف بالأمة، يعني يتخاذل، لا أقول تخاذل يعني ربما ينكمش، هل من مصلحة الدعوة؟ يعني ما هي حدود مصلحة الدعوة؟ بارك الله فيك. هل من مصلحة الدعوة الانكماش والسكوت في بعض الأمور التي ربما قد تهم المسلمين في بعض اللحظات الحرجة والمهمة؟ بارك الله فيك، أتمنى يكون سؤالي واضح. جزاكم الله خيرا شيخنا البسيط، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله الإخوة والأخوات جميعا. أقول لشيخنا بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وجعل الله عز وجل ما قدمتم في موازين حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني هناك من الإخوة من وفقه الله عز وجل ويسر له المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج الذي أصبح غريبا للأسف اليوم. هؤلاء الشباب يجدون مشاكل في ترتيب الأولويات عندهم، هل يدعون إلى الله عز وجل، إلى التوحيد؟ ومنهم من يتسرع إلى الدعوة إلى مثلا الجهاد في سبيل الله، وهو طبعا ليس ممن يستطيع أن يوصل هذا إلى المخالف، ليس ممن يسمع له من أجل إيصال ذلك إلى المخالف. وخاصة أننا نجد بعض الإخوة في غرف ونحن في الصالتوف، يعني في هذا المنبر، نجد أن هناك من الشباب من يحضر إلى دروس في غرف، وتجد بعض إخواننا يتسرعون مثلا في تبيان بعض المسائل، وطبعا هي الحق، ولكن هؤلاء ضرر بهم وبين لهم أن هؤلاء سيئوا الخلق ولا أهم لهم إلا الدعوة إلى تكفير الحكام وإلى الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيكم شيخنا، نصيحة إلى هؤلاء كيف يستطيعون أن يوصلوا الحق الذي يملكون بالتي هي أحسن الطريقة التي يتقبلها من غرر بهم؟ إن شاء الله سؤالي واضح شيخنا بارك الله فيكم. طيب أخواني، يعني كما سمعتم من أخينا بعمر، من عنده سؤال في فقه الدعوة إلى الله عز وجل يتفضل به، إما على اللافت مباشرة. نعم شيخنا، مثلا أن من يقول بتكفير الحكام من الخوارج وفهموها على هذا وبدأوا يحكمون على كل من قال أو تحدث في هذه المسألة يعني جعلها هي الأولى في دعوته، لا يقبل منه ما يريد إيصاله، يعني يجعل هذا حدا فاصلا بينه وبين المخالف، لأنهم يعني كما سمعت من بعضهم أنه أو أنهم يقولون لا بد لنا من أن نحصن أتباعنا، فالتحصين هذا عندهم هو يعلم له كلمات إذا سمعها من المخالف خلاص مباشرة يصنفه ولا يقبل منه باقي الكلام، وهذا الذي نراه كثيرا للأسف. لذلك هل هناك طريقة أخرى شيخنا لاستخدامها من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة أن الذي يتصدر للدعوة لا يتكلمون في التوحيد أو أنه يجزئون التوحيد كما تعلمون شيخنا، وهؤلاء يعني لهم أعذار أو يقولون أن المصلحة لا تقتضي ذلك، وأننا نحن ندعو إلى توحيد الله عز وجل، عدم الذبح عند القبور وعدم طواف القبور والنذر لغير الله وغيرها من الشركيات، لا شك أن هذه شركيات، ولكن من يخالفهم ويدعو إلى توحيد الله عز وجل توحيدا كاملا غير مجزأ، هذا يتهمونه مباشرة كما ذكرت لكم شيخنا أنه خارجي ولذلك لا يسمع منه، فيكون هذا نقطة أو حد فاصل بينه وبين الذي يلقي الطرف، لمجرد أن يستمع إلى هذه الكلمات إلا وخرج من الغرفة وذهب إلى غرفة أخرى، لأنه خلاص صنف أهل هذه الغرفة على أنهم خوارج وأنهم من أهل أو أصحاب التكفير. وطبعا هؤلاء الإخوة هم براء من هذا، بل يقولون ما يقوله أهل السنة والجماعة وما يقوله أهل العلم، هم يرددون طبعا فقط، أن الكثير منهم لا يستطيع أو لا يحسن، حتى طبعا الكثير منهم لا يحسن اللغة العربية، فلذلك يجد صعوبة في أن يوصل الحق الذي عنده إلى الآخر. إن شاء الله شيخنا كلمة في هذا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم، تفضلوا شيخنا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف في صوت يا أخواننا؟ في صوت؟ جزاكم الله خير. الحمد لله. بارك الله فيكم. مرحبا بالطيبين. حسبنا الله ونعم الوكيل. مرحبا بكم. مرحبا بأخينا سيف أبو عمر. وأخونا أبو مسلم وبقية الأحبة جميعا مرحبا بهم فردا فردا، حياكم الله، جزاكم الله خير، مرحبا بالطيبين. يعني هذه الظاهرة التي ذكرها أخونا سيف جزا الله خير موجودة، يعني سببها الجهل والتقليد، فيكون الدواء والعلاج العلم ونبذ التقليد الأعمى، العلم ونبذ التقليد الأعمى. إذا كان يعني القرآن قد نهانا عن أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالمعاصي، قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إذا كان النهي يعني الله ينهانا عن نجادل عن الفساق عن العصاة، فكيف لهؤلاء الدعاة أو لهؤلاء الشيوخ أو الذين يسمون شيوخا إلى آخره يرضون لأنفسهم أن يجادلوا عن هؤلاء طغاة المجرمين؟ يا سبحان الله، يجادلوا عنهم ويدافعوا عنهم دفاعا مستميتا، يا سبحان الله، يعني كل هذا الظلم، كل هذا الكفر، كل هذا الطغيان الذي يمارسونه، ثم يوجد من يتزيى بزي العلم من يجادل عن هؤلاء الطغاة ويجعل من علمه أداة للذود عن هؤلاء الطغاة. لا شك أن هؤلاء الشباب ضحية، هؤلاء الأخوان الذين يتأثرون بهذا النوع من الشيوخ ضحية، سببه الجهل، عندهم جهل، لو عندهم علم يعلمون أنه لا يجوز الجدال عن الطواغية والضالية. أنا لا يمكن أن أخاصم أخ واحد من أجل طاغية، يعني حتى لو اختلفنا معهم، يعني حتى هم لو اختلفوا معنا حول تشخيص الطاغية من الطغاة، كيف يعني يحلو لهم أن يخاصموا أهل التوحيد من أجل هذا الطاغية، من أجل هذا الطاغية أو ذاك؟ فبالتالي يعني أقول يعني هؤلاء على يعني ضلال وعلى خطر، وسهل يعني أقول لكم الآن يعني عملية تصنيف الناس أمر سهل، وللأسف لكي يعني يظهر في مظهر القوة وكذا أنه يقول لك هذا من الخوارج وهذا من كذا وهذا من كذا، هذا التصنيف يعني للهروب من الواقع ومن الميدان، ميدان المواجهة، وبالتالي يقولون لأتباعهم هذا من الخوارج وهذا من كذا وهذا من كذا، حتى يعني ينتهي الأمر بسرعة عند هذه النقطة. فلكن نحن بيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، ويعني نحن من أكثر الناس تحذيرا من التخلق بأخلاق الخوارج الغلاة، وكذلك من التخلق بأخلاق أهل التجهم والإرجال. هؤلاء أنفسهم، هؤلاء الذين يسموننا وينسبون لنا أننا من الخوارج وأن يعني أقول هم فيهم خصلة كبيرة من خصال الخوارج، عند التحري والتثبت تجد أن فيهم خصلة يعني بارزة من خصال الخوارج. من خصال الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الطغيان وأهل الأوثان، هذه من أبرز صفات الخوارج، أنهم يحاربون ويعادون أهل التوحيد والإيمان ويسالمون أهل الكفر والإلحاد والأوثان. هؤلاء الذين يسالمون الطغاة ويسالمون الكفار والمجرمين من الطغاة، الذين مش لا يحكمون بما أنزل الله فقط بل يحاربون شرع الله. يعني الآن قضية أثر ابن عباس، ظلموه لابن عباس، ظلموه كثيرا، ظلموه. الآن حملوا أثر ابن عباس على طغاة أثر من فرعون، يعني طغاة أكثر من إبليس، قالوا كفر دون كفر. هؤلاء لم يحكموا فقط أنهم لم يحكموا ما أنزل الله، بل شرعوا، قننوا، أكرهوا الأمة على الكفر وعلى الحكم بغير ما أنزل الله، تحاكموا للطاغوت، حاربوا شرع الله، زجوا الدعاة إلى التوحيد في السجون لأنهم يدعون إلى الله، يعني دخلوا في موالاة أعداء الأمة على الأمة. ماذا تريدون؟ محضر التجادل عنهم؟ يعني أفلا تبصرون؟ أفلا تعقلون؟ طيب أنت تجادل عن هؤلاء كلهم ثم تحارب المساكين هؤلاء المطاردين بدينهم من أهل التوحيد، أليس أنت أولى بصفة الخوارج؟ أليس أنت أولى بصفة الخوارج؟ أنت أولى عندما تسالم هؤلاء الطغاة المجرمين. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 10 نواقض، احملوا 10 نواقض عليهم تجدونهم متلبسين فيها كلهم. يعني هذه 10 نواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونقل عليها إجماع أهل العلم وإجماع تجدونهم قد تلبسوا بها جميعا. فأنت عندما تجادل عن هؤلاء وتوالي فيهم وتعادي فيهم وعندك استعداد أن تعادي أهل التوحيد من أجلهم، أليس هذا من أخلاق الخوارج؟ هذه الخوارج، هذا الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. يعني يرمون بها وهم أولى بهذا اللقب. يعني هم يعني صدق من قال يعني نحن يعني لنا مقولة قديمة فيهم أنهم يعني مرجئة مع الطغاة المستكبرين المجرمين وخوارج غلاظ مع أهل التوحيد وأهل الجهاد والاجتهاد وأهل القبلة. ليتهم كانوا خوارج على الأطلاق لهان الخط، أو كانوا مرجئة على الأطلاق. يعني ليتهم لو كانوا معنا مرجئة، لكن هني معنا خوارج ومع الطغاة مرجئة. مش كده؟ يعني ليتهم كانوا خوارج على الأطلاق أو مرجئة على الأطلاق لهان الخط لعرفنا كيف نتعامل معهم. لكن من جهة تجدهم خوارج أشداء غلاظ لا يرحمونك، من جهة تجدهم مرجئة ورحماء ورفقاء على هؤلاء الطغاة المجرمين. يا سبحان الله، محمد هكذا يقول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء ماذا؟ أشداء على أهل التوحيد والجهاد، رحماء على الطغاة، رحماء على المجرمين. عكس الآية، هؤلاء ليسوا من أتباع محمد، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أتباع محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم، عكس الآية، عكس الآية. فالحديث عنهم ذو سجون، نسأل الله لهم هداية. أنا أعرف في شباب منهم مضلدين كانوا كثيرا، حتى بيجوز كثير من الأخوة الذين موجودين معنا كانوا مروثين بهم، لكن الحمد لله الله عداهم. كثير من الناس الشباب الطيبين، يعني تعرف يعني الشباب أكثر شبابنا في هذا الزمان وعاء فارغ، أكثر كثير منهم يعني كما تلقي فيه فهو للأسف يصغي إليهم فيتلوس بهم، فيأتي إلينا يا شيخ يقولون كذا كيف كيف. فنحن الآن في تدافع، في تدافع بين الحق والباطل، أهل الحق وأهل الباطل في تدافع. يعني أهل التوحيد وأهل الجهاد لا يقاتلون على جبهة، بل يقاتلون على جبهات، جبهة الكفر والإلحاد، جبهة الغزاة والمعتدين، وجبهة المنافقين، وجبهة أهل البدع والأهواء، وجبهة طغاة العصر وطغاة العرب، وجبهة شيوخ الطغاة وشيوخ البلاط. كل هذه جبهات نقاتل عليها، كل هذه الجبهات نقاتل عليها. عملية تدافع، في تدافع، أنا أقول لكم نعم في تدافع. هم يخدرون الأمة ونحن عملنا كيف نوقظ الأمة، كيف يعني نوقظ الأمة ثباتها. مؤخرا بعد هذا الذي حصل في يعني في تونس، نسأل الله أن يبارك في أهلها المسلمين الطيبين. يعني سمعنا بعض الأصوات، بعض الشيوخ هكذا اللي ممن يعني كانوا دائما يطوفون حول الطاغية وحول البلاط ويهزون الذنب، قالوا يعني ينبغي للشيوخ أن يلتفتوا للشعوب وأن ينصفوا الشعوب قليلا من الحكام. بكير صح النوم، الآن استيقظت، خاف أن يأتيه الدور. توصف الشعوب من الطغاة، بكير عليك أيها الداعي أيها الشيخ، بكير، الآن استيقظت. يعني أيقظك الشعب التونسي، الشعب التونسي أيقظك وأيقظ العمامات معك. يعني قلنا لكم قال الله ما فقتوا ما استيقظتوا، قلنا لكم قال رسول الله ما نفع معكم، قلنا لكم قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما استفدتوا. الآن لما الشعب التونسي قام استفدتوا خفتوا، وقلت لازم ننصف الحكام ونلتفت إلى ننصف الشعوب ونلتفت إلى الشعوب. مشكلة مشكلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. إذا كي يعني الحقيقة المعركة سجال، المعركة سجال تدافع، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في عملية تدافع يا أخواننا، في عملية تدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، في عملية تدافع. وهؤلاء وللأسف جندوا أنفسهم، جندوا أنفسهم في فريق الطغاة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغاة. في جبهتين يا أخواننا، ما في ثلاث جبهات وأربع جبهات، في جبهتين في العالم. الذين آمنوا بكل جنسية يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا بكل أصناف يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهؤلاء عليهم أن يسألوا أنفسهم في أي جبهة هم، هؤلاء الذين يجادلون عن الطغاة وعن أنظمتهم ويتكلفون في الجدال عنهم ويحملون أثر ابن عباس كفر دون كفر على طغاة ولجوا الكفر من كل أبوابه. نقول لهم في أي جبهة أنتم، في أي جبهة أنتم، في جبهة في سبيل الله أم في جبهة في سبيل الطاغوت؟ دققوا، ابحثوا. القضية في موت، يعني القضية في جنة ونار يا أخوانا. صدقوني القضية مش قضية يعني دنيا، صدقوني القضية فيها موت، فيها جنة ونار. يعني أنت غدا ستموت، يعني ذهب الكثير ولم يبق إلا القليل، سنودع كلنا، سنودع ونقف بين يدي الله. أول ما يؤتى يوم القيامة بالمقصود يقول له الرب، يأتي يقول له يعني بالقاتل المقصود، فيقول له لماذا قتلت فلان؟ للقاتل يقول له قتلته لكي تكون العزة للطاغوت. فيقول الرب سبحانه وتعالى العزة لي خذوه إلى النار، العزة لي خذوه، خذوه إلى النار. فيؤتى بالآخر فيقال له لماذا قتلت فلان؟ فيقول قتلته وقاتلت لكي تكون العزة لك يا رب. فيقول العزة لي خذوه إلى جنة أو ادخلوه الجنة. فبالتالي القضية فيها جنة ونار يا أخوانا، أنت ستقف بين يدي الله يوم القيامة، ستقف بين يدي الله نسأل الله السلام. طيب معذرة نحن توسعنا، نعطي فرصة للأسئلة القصيرة. هذا موضوع كبير يا أخانا سيف، يعني ربما تكلمنا عنه مرارا، ربما ممكن نتكلم عنه يعني في حالات إن شاء الله. مصلحة الدعوة موضوع كبير، ربما يعني نتكلم عنه يا أبا مسلم. خلي لآخر الأسئلة، خلي لآخر الأسئلة، جزاكم الله خير. لكن أخونا أبو مريم، أبو مريم يقول يغفر للشهيد، هل يغفر للشهيد قطع الرحم؟ لا أعلم، لا أعلم. وفي حديث، في حديث يغفر له كل شيء إلا الدين. شوف هنا يغفر له إلا الدين، لكن يغفر له في الذنوب ذات العلاقة بينه وبين ربه. أما العلاقة ذات الذنوب ذات العلاقة بينه وبين عباد الله لابد من القصاص، لابد ماذا؟ لابد من القصاص. يعني أنت ظلمت فلان لابد من القصاص، هذا حق عبد. الظلم بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى الله يغفر، نعم شهيد يغفر الله، لكن أنت ظلمت إنسانا لابد من القصاص. فقطع الرحم فيه ظلم للناس للعباد. لكن أقول بحسب قوة الشهادة وصدق الشهيد وشهادته، الله عز وجل قد يكرمه بعفو الناس عنه، يعطي للمظلوم من الحسنات ما يحمله في النهاية أن يقول رضيت بهذا مقابل هذا. يعني هذا من كرم الله، يعطي المظلوم، يعطيه رب العالمين يوم القيامة من أجل كرامة الشهيد، خاصة إذا قلت لكم بحسب قوة الشهادة، يظل يعطيه للمظلوم حتى يقول عفوت عن الشهيد الذي ظلمني، الله عز وجل يعطيه، يكفيك هذا؟ لا أريد مزيدا، أنتصف أكثر، طيب يعطيه، تريد يكفيك هذا؟ لا، يظل يعطي حتى يرضى فيقول عفوت عنه. هذا يعني وارد والسنة قد دلت عليه، فالله يعني يمن على من يشاء بما يشاء، ويعطف من يشاء على من يشاء، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فيرضي الجميع. هناك العدل، هناك المظلوم ينبغي، يعني هو يعني المظلوم يقتص له حتى لو كان كافرا، عدل، العدل المطلق، العدل الإلهي، كل يقتص له، حتى الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقتص لها، حتى نملة تعتدي على نملة، نعم يقتص لها. هناك العدل، العدل الإلهي، العدل المطلق، العدل المطلق. لكن قلت لكم إذا كانت الشهادة قوية، الله عز وجل كرامة للشهادة وكرامة للشهيد يرضي خصومه الذين خاصمه في الدنيا، يرضيهم بالعطاء، يزيدهم في الحسنات، يزيد لهم في الحسنات حتى يعني يأخذوا حقوقهم كاملة مقابل أن يعفو. ولله الأمر، نحن هذه الأمور يعني نجتهد بها بحسب دلالات النصوص التي بين أيدينا، لكن لا نجزم بشيء، لا نتدخل فيما لا يعنينا، لا نتألى على الله، لا نقول هذا مغفور له ومرحوم له، لا لا نقول ذلك، لا نجرؤ أن نقول ذلك، نمسك عن ذلك. فلله الأمر، يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء سبحانه. فالله إذا شاء خلص انتهى الأمر، الأمر إليه سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء، الله أكبر. إن الحكم إلا لله، له الحكم وله الأمر سبحانه. فلا نتدخل فيما لا يعنينا، نسأل الله العفو والعافية، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. الله تعالى جزاكم الله خير. طيب، جزاك الله خير. هنا أخونا أبو أخونا كشري ذكرنا بمصر وأيام مصر لما كنا نأكل كشري في مصر. هذا الأخ كشري يبدو بيحب الكشري، الله أعلم، الله أعلم، مغرم بالكشري. أبو مسلم، يبدو أخونا كشري معجب بالكشري، فيعني ذكرنا بأيام لما كنا هكذا، أيام الشباب كنا عزابي هكذا، كنا طافشين في أول بلد يعني أدخلها مصر، وكنت أمشي في شوارعها ما أعرف أين أذهب، يعني ابن سبيل ضائع، مرة أمشي يمين مرة أمشي شمال، فما كنت أرى أمامي إلا بياعين الكشري، وكان صاحبكم يعني طفران هكذا يعني على البركة، فيعني الكشري صحن هكذا بكم قرش، فكنت أشبع الحمد لله، وكنت كل يوم أكل كشري. فهذا صاحبنا ذكرني بالكشري وجزاه الله خير. لا تنسى يعني حصتنا من الكشري نعطيك إياها، بارك الله فيك، جزاك الله خير. لا تزعل، نحن ما زعلناك، ما تزعل ولا تستحي، نحن نداعبك فقط، جزاك الله خير. طيب طيب، أخونا الفاضل الكشري يقول هل يشفع الشهيد للأب الميت وإن لم يكن يصلي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هو تارك الصلاة كليا ليس مسلما، ليس مسلما. هذا الراجح، هذا القول الراجح. أنا أعرف المسألة فيها خلاف، لكنه الشفاعة تكون لأهل التوحيد من أهل القبلة، من مات يعني من أهل القبلة. يعني أما من مات وليس من أهل القبلة، لا من أهل الصلاة ولا من أهل التوحيد، هذا لا تقبل لأحد أن يشفع. حتى الحبيب، حتى الحبيب فداه نفسي، ليس له أن يشفع إلا للموحدين، ليس له أن يشفع للمشركين، ما يستطيع. أما ليس الله لم يأذن، لا يأذن، لا يأذن لأحد أن يشفع للمشركين، إنما الشفاعة تكون لأهل التوحيد، لأهل المعاصي، لأهل الكبائر، ممن هم من أهل التوحيد وأهل القبلة. هذا الراجح. طيب طيب الحمد لله. طيب أخونا أبو عبد الله يقول يعني هل أسلوب المسيرات والمظاهرات أمر ثابت وجائز في الإسلام؟ أقول نعم، ما في حرج فيه، ما ضبطت بضوابط الشرع، بمعنى أن هذه المظاهرات لا تتعدى مسألة إنكار المنكر، يعني الإنكار على الطاغية، أن تأتي إلى طاغية تأمره وتنهاه سواء كنت فردا أم جماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر ذهب إليه قصده فأمره ونهاه فقتله فهو مع سيد الشهداء. فبالتالي قد يكون في ظرف من الظروف قد لا يستطيع أن يذهب شخص بفريق، قد تذهب مجموعة وأشخاص عدة. وشيخ الإسلام لما جاء إلى هذا قاضان تاع التتار كان معه مجموعة من العلماء والشيوخ، لم يأتي بمفرده، كان معه مجموعة من الناس. ولما أمر قاضان وأمر كان يعني قصته تعرفونها، يعني من كانوا المرافقين له ابتعدوا عنه حتى لا يتلوثوا بدمه. هذا شيخ الإسلام نمر، هذا شيخ الإسلام نمر، أنا أحبه جدا شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام نمر، لا أعرف رجلا مثله جاء بعده، لا أعرف رجلا مثله جاء بعده رحمه الله. فلشدة يعني كان ثابت حتى قازان، يعني هذا السياف الذي كان بجوار قازان، يعني كان الذي ينظر بعيني قازان، هذا ملك التتار وأميرهم، كان يشف رأسه، ما أحد كان يجرؤ أن ينظر إلى قازان. شيخ الإسلام قله وأمره ونحاه بقلب ثابت، وقازان كان مشدوها إليه، مشدودا إليه، يعني معجب به جدا، يعني كيف عنده هذه الجرأة. فبعد أن قضى له ما يريد شيخ الإسلام، قال له خلاص نعطيك، يعني نعطيك أسر المسلمين، كان شيخ الإسلام يطالب بأسر المسلمين. قالوا لا، نريد أسر أهل الكتاب كذلك، هؤلاء في ذمتنا، نريد أسر النصارى وأسر اليهود، هؤلاء في ذمتنا ومن حقهم علينا أن ندافع عنهم، أعطنا إياهم. قال له خذهم بس ريحنا منك. وكان جماعته هذا الشيوخ الهكل ابتعدوا عنه حتى لا يتلوث من دمه. المهم القصة طويلة، ويعني السياف هذا اللي واقف بجوار القازان قال له يا سيدي، يعني ما عهدتك يعني تصبر على رجل كما صبرت على هذا الرجل، يعني كنت أنتظر منك يعني غمزة صغيرة، هذا كلمة حتى أشوف رأسه، فما الذي حملك على أن تصبر عليه؟ قال له لم أرى رجلا قط، لم أرى رجلا قط أثبت قلبا منه، كان قلبه ثابت، ما يعرف اللجلجة ولا الخور ولا عليه أثر الخوف مطلقا، لم أرى رجلا أثبت قلبا من هذا الرجل. فشدني إليه، فوجد نفسه يعني صار كأنه قاضان هو الصغير وشيخ الإسلام هو الآمر وهو الملك. وهذا كله أقول لكم بسبب التوحيد والإيمان، ذلك يعني أحدهم يأتي للإمام أحمد يقول له يا شيخنا يا إمام أحمد، أحيانا أدخل للسلاطين لهؤلاء الحكام أخاف أرجف. قال له لو صححت لما خفته، لو صححته لما خفته، يعني لو صح إيمانك لما خفت، لكن إيمانك خبان ماذا نفعل؟ فنسأل الله عز وجل العفو. فبالتالي أقول هذه المظاهرات ما ضبطت بالضابط الشرعي، بمعنى أنها لم تتعدى على الحقوق العوام، يعني النهبي والسلبي، ونقول واقتصرت على إنكار المنكر على الطغاة وعلى المجرمين. إن شاء الله ما في حرج، بل يعني إن شاء الله فيها خير، ونحن نباركها ونؤيدها إن شاء الله. السعد يقول يعني ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ إن كان الشخص لا يعتقد بأصولهم ولا يرى تحديد أيام الخروج فيه؟ يعني لطلبة العلم، لهم من لهم سابقة في طلب العلم والأهل التوحيد، لا أرى له أن يخرج معهم، لا أرى أن يخرج معهم، لأنه ليس هذا ميدانه، ليس هذا ميدانه. الجماعة عندهم أخطاء كثيرة في الدعوة، في أسلوب الدعوة، ونحن سيمر معنا يعني عند الحديث عن فقه الدعوة سيمر معنا كلام كثير، يعني تدركون أن أسلوبهم في الدعوة خطأ. هذا أسلوب نجاحنا وفلاحنا، وتعال وأنتم نحن المهاجرين وأنتم الأنصار، هذا الأسلوب ليس صحيحا، يعني نحن نتكلم عن هذا. فبالتالي يعني لا ننصح، لكن أيضا لا نمنع لو ورأوا واحد سكير في الطريق، واحد والله هامل لا يصلي، أخذوه ما تقول لا بأس اتركوه، يعني عسى هذا الرجل يصلي وعسى الله أن يهديه للصلاة، يعني جيد، يعني لا نمنع الناس على الإطلاق، ننظر للمآلات للمصالح. واحد يسكر، أحد تارك للصلاة، لا نقول له لا تخرج معهم، لا يتدي أخرج معهم، عساك أن تصلي على الأقل، عساك أن تصلي خير أحسن بلا شيء، وهكذا القضية تحتاج فقه. لكن طالب علم لا نرى لطالب العلم ومن أهل يعني من تعلم واستفاد ويعرف الحق، لا نرى له أن يخرج معهم، حتى لا يزكيهم أيضا، لا يزكي منهجهم، يعني لا يزكي منهجهم. طيب، عندهم أخطاء كثيرة، أنا أعرف، الآن لو أردتم أن نحول الحديث عن التبليغ، ويعني هم يفصلون الدين عن الحياة وعن الدولة، هذا يعني بمعنى آخر بطريقة غير مباشرة، هم إن لم يصرحوا بها باللسان لكن واقع الحال يفصلون الدين عن الدولة عن الحياة، شأنهم شأن الصوفية، يعني وللأسف يعني عندهم أغلاط كثيرة، لو أردنا أن نحول الحديث عنهم لأن يطول. لكن نحن الآن يعني نتحرى أسئلة الإخوان هكذا، يعني قبل أن نخرج نجيبهم بسرعة حتى لا يعني ما يزعلوا منا، لأنه لا أحب أن أخرج وبعض الإخوان زعلانين يقولوا فلان ما أجابنا وكذا. طيب خلينا أنظر، يعني هناك من يقول عن يعني عن الشعب التونسي والآن من الخوارج، يعني هذا الطغاة من إيش يعني؟ طغاة هؤلاء، طغاة يعني إذا كانت الشعوب من الخوارج هؤلاء طغاة إيش؟ من نسأل الله السلامة، كأنهم يشبهون الطغاة لي، كأنهم هم علي بن أبي طالب، حاشا هذا الصحابي الجليل العظيم، سبحان الله. طيب تفضل يا رجل، تفضل أدعى لك الله فيك يا أسامي، تفضل جزاك الله فيك. الله جميعا، أيها الإخوة والفضلاء، شيخ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خيرا. شيخ أنا عايز سؤال، أنا سبحان الله بعض الإخوة أرسلت إليهم وزارة الأوقاف إماما، لكن هذا الإمام يعني يصلي على أهل الضلال وأهل الكفر والشخص الذي مات تاركا للصلاة، يعني فما يقول لهم أنا أصلي عليهم مخافة من الفتنة. الحمد لله. يعني أنا سؤال مسكت طرفا منه، لم يعني كانت في رجل، لكن أرجو أن أكون قد فهمت السؤال. السؤال يقول أن هناك إمام يصلي على تاركي الصلاة وعلى أناس يعني معروفين بالفجور، ربما يعني تاركي الصلاة وكفار، يصلي عليهم صلاة الجنازة، وهو يقول أنه يفعل ذلك خشية الفتنة. فالسائل يقول هل يجوز هناك أخوة اعتدلوا الصلاة خلفه، فالسؤال يقول هل يجوز أن يصلوا خلفه أم لا؟ أقول نعم صلوا خلفه، أقول صلوا خلفه لا تتركوا الصلاة خلفه، هذا الذي يفعله خطأ، لكن هذا الخطأ لا يبرر لكم، هذا الخطأ لا يبرر لكم يعني ترك الصلاة خلفه. لا نرى ترك الصلاة إلا من يعني يقع في الكفر البواح الذي لنا فيه برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد مسجد آخر يعني لا بأس جيد، لكن إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد و يعني خفتم أن تتركوا الجمعة والجماعة أقول صلوا خلفه وحسبكم الله، والله تعالى أعلم. يعني أقول فيما سأل عنه يعني أخونا أبو مسلم جزاه الله خير في قضية مسألة حدود المصلحة، مصلحة الدعوة. أقول ابتداء هذه الجزئية سنأتي على ذكرها على وجه التفصيل، نحن في جلساتنا المقررة غدا وبعد يعني في حسب البرنامج الموجود، يعني اللي عندي لقاء معكم يوم الأربعاء إن شاء الله ويوم الجمعة حول فقه الدعوة إن شاء الله، فهذه الجزئية سنتناولها في نهاية البحث نتناولها بشيء من التفصيل، لكن أنا أقول مصلحة الدعوة ابتداء أقول هي حق، لكن لا نقبل أن تستغل كلمة حق يراد بها باطل، لا نقبل أن تستغل مصلحة الدعوة لتضرب بها مصلحة الدعوة. تبعوا مصلحة الدعوة الآن تحت عنوان مصلحة الدعوة يسيئون إلى مصلحة الدعوة، يضربون مصلحة الدعوة، يستدلون بمصلحة الدعوة على ضرب مصلحة الدعوة. هي مصلحة الدعوة حق، أينما ذهبت ينبغي أن تراعي مصلحة الدعوة. هي الدعوة، الدعوة إلى الله، لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد، إلى الدين، طبعا هذه إلى مصالح، لا يمكن أن نتجاهل مصلحة التوحيد ولا إله إلا الله والدعوة إلى الله، نعم إلى مصالح. مقاصد الإسلام خمس، مقاصد الإسلام هذه المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها خمس: الدين لا إله إلا الله، التوحيد والإسلام، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. هذه مقاصد جاء الإسلام لحمايتها، أعظمها الدين الإسلام التوحيد لا إله إلا الله، هذه مقاصد جاء الإسلام لحمايتها والحفاظ عليها، هذه المصالح. لا نستطيع أن نستخف بمصلحة الدعوة، لكن بنفس الوقت لا نقبل أن تستغل مصلحة الدعوة لضرب مصلحة الدعوة. تحت عنوان مصلحة الدعوة نتجاوز مصلحة الدعوة ونهدر ونضحي بمصلحة الدعوة، تحت عنوان مصلحة الدعوة نضحي بلا إله إلا الله والتوحيد من أجل فتات من المال. تقول لي الإسلام جاء بمقصد حماية المال، أقول لك نعم، لكن قبل المال هو التوحيد لا إله إلا الله. لا يمكن أن تضحي بمصلحة التوحيد من أجل مصلحة المال. هذه المقاصد بالترتيب ذكرت، الأولوية لمصلحة التوحيد، هناك مصالح أخرى، لكن مصلحة التوحيد تعلو إن حصل نوع يعني تضارب بين مصلحة ومصلحة، مصلحة الدين ومصلحة الدعوة مقدمة لا شك. لكن ما الذي، لماذا الناس الآن يعني تتوجس خيفة من كلمة هذا المصطلح مصلحة الدعوة؟ لأنه وللأسف أصبح ذريعة للتفلت، أصبح ماذا؟ ذريعة للتفلت من قيود الشرع، فتراه يشط عن الحق، يبتعد عن الحق، يفعل المنكرات. ماذا تفعل يا فلان؟ أين أنت؟ أقول لك مصلحة الدعوة، أنت لا تعرف مصلحة الدعوة، فأساء لمصلحة الدعوة. حتى الناس أصبحوا يخافون من هذه الكلمة. نحن ما الذي نقوله؟ نقول هذا الإنسان هو مخطئ، وقد استغل أمرا شرعيا لمآربه الخاصة الشخصية الحزبية الدنيوية، لكن نحن ما يمكن أن نسيء لمصلحة الدعوة. نقول هذا الإنسان سيء، أساء لهذا المصطلح، وأساء لهذا المفهوم، وأساء لهذا الجزء الهام من ديننا، لكن هذا دين، مصلحة الدعوة دين. يعني أنا أعلم أنتم تعرفون هناك من يطلق يعني مصلحة الدعوة أصبحت وثناً وأصبحت وثناً، هذا المصطلح لا أستخدمه، انتبهوا أخواننا. أنا أعرف بعض الشيوخ بعض الناس بيحكوها أن مصلحة الدعوة أصبحت وثناً، لا انتبهوا، هذا المصطلح خطير ما نطلق. إذا نحن ابتلينا بأناس استغلوا مصلحة الدعوة لمآربهم الشخصية، هذا لا يعني أن ننكر ونستهجن مصلحة الدعوة، بل مصلحة الدعوة هي على هرمي وسنامي ورأسي المصالح والمقاصد الشرعية الأخرى. بهذا أجيب أخي أبي مسلم، والمسألة سنعود إليها، المسألة إن شاء الله سنعود إليها للحديث عنها عندما نمر عليها من خلال النقاط التي ذكرناها في يعني أو نريد أن نذكرها إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.